إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المباركة في هذا المسجد النبوي الكريم الشريف الذي ينال فيه طالب العلم ما لا يناله في غيره، حيث يناله أجر المجاهد في سبيل الله، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا حسن النية في هذا الجلوس وهذا الطلب لندرك هذا الأجر الكبير، أجر المجاهدين في سبيل الله، وهذا شيء عظيم ومكانة كبيرة. نسأل الله أن ييسر ويسهل ذلك بمنه وكرمه. هذا كتاب نزهة النظر، وقد أشرفنا على منتهاه، فنسأل الله أن يتمم على خير. وآخر ما شرحته النوعان: معرفة الطبقات ومعرفة المواليد والوفيات. معرفة الطبقات ومعرفة المواليد والوفيات، وهذه ثمانية أسئلة على ما تعودنا عليه، ثمانية أسئلة لطلاب العلم الذين يواصلون معي في دروس المصطلح من شرح كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر المتوفى سنة 52 و800، وسؤالان لمن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هم القوم لا يشقى جليسهم. فائدة أما السؤالان لمن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هم القوم لا يشقى جليسهم، ونقدمهم إكراما لهم. فعلم المصطلح تعريفه: علم بقواعد وقوانين يدرى بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. علم المصطلح أو مصطلح الحديث هو علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند من حيث القبول والرد. وأهم ثماره معرفة ما يقبل مما يرد فيما يتعلق بالمتن والسند، معرفة ما يقبل وما يرد من المتن والسند. كونوا على ذكر للإخوة المشار إليهم بهذه الصفة. أما أسئلة الإخوة طلاب الملازمين، في السؤال الأول: ما تعريف الطبقة في اصطلاح المحدثين؟ ما فائدة معرفة طبقات الرواة؟ ما تعريف الطبقة؟ ما فائدة معرفة طبقات الرواة؟ نبدأ بمصطفى. بسم الله. هم القوم المشتركون في السن والإسناد، لكن نص الحافظ ابن حجر جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. جوابك صواب. ما فائدة معرفة طبقات الرواة على ضوء ما ذكر الحافظ ابن حجر في النزهة في النخبة وشرحها؟ ها، ولو بالمعنى ماشي حتى لا يظن. طيب، التفريق بين الرواة المشتبهين، نعم. ثانيا، إمكان، يقول الحافظ ابن حجر، إمكان الاطلاع على تبيين أي نوع من أنواع العلل الخفية التي تطرأ على الأسانيد والمتون من أنواع علوم الحديث. تدليس، أحسنت. ثم قال الحافظ الوقوف على حقيقة المراد من بأي شيء ينقل المدلس. في الغالب ينقل بسمعته حدثني، المحتملة مثل العنعنة، الصيغة المحتملة مثل العنعنة. نصه أولا الأمن من تداخل المشتبهين، ثانيا إمكان الاطلاع على تبيين التدريس، ثالثا الوقوف على حقيقة المراد بالعنعنة. الآن أترك الدقائق، الآن هذا. ثالثا ورابعا، هل بالإمكان أن يكون الشخص الواحد من طبقتين؟ مثل لذلك. هل بالإمكان أن يكون الشخص الواحد من طبقتين؟ مثل لذلك. ها يا أحمد، يمكن أن يكون الشخص، أن يعد الشخص من طبقتين، مثل لذلك. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في طبقة العشرة المبشرين بالجنة وهم متقدمون كبار، باعتبار بيشتركان في الصحبة وملازمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعتبر من الصغار باعتبار العمر والسن، باعتبار العمر والسن. طيب أعطيك دقيقة لأهب لك كتابا لا يزن، العلم لا يوزن، اللهم إلا في مقابل علم مثله. الحافظ ابن حجر يقول إمكان الاطلاع على تبيين التدليس، ما قال ومن فوائد علم الطبقات أو معرفة الطبقات تبين التدليس، قال إمكان الاطلاع على تبيين التدليس. ليش عبر بالإمكان دون الجزم بأن يقول نتبين بالطبقات التدليس؟ أحسنت. ليس كما يقال ضربة لازب، ليس معرفة الطبقات هو شيء قاطع، ليس معرفة الطبقات شيء قاطع لمعرفة التدريس، لكنه من القرائن إمكان الاطلاع. لكن الوقوف على حقيقة العنعنة، ما قال إمكان الوقوف على حقيقة العنعنة، قال الوقوف على حقيقة المراد من العنعنة، الوقوف على حقيقة المراد من العنعنة، لأن عنعنات المدلسين تتبين، لا سيما إذا وصف الراوي وصف بصفة التدليس فإنه تتبين عنعنته، من واقع وصف العلماء له ومن واقع مروياته مقابلة بمرويات غيره. على إمكان، لا ليس على سبيل الحصر، على سبيل التمثيل. طيب السؤال الرابع، أذكر بعض الكتب المؤلفة في الطبقات، ذكر الحافظ كتابين الحافظ ابن حجر ذكر كتابين في الطبقات أشاد بأحدهما، سيأتي له سؤال مستقل. ما الكتابان المؤلفان في الطبقات المذكوران في نزهة النظر؟ نعم يا شيخ، نعم. ها، الطبقات الكبرى لابن سعد ولا الصغرى؟ الطبقات الكبرى لابن سعد، لمحمد بن سعد كاتب الواقدي. والكتاب الثاني كتاب الثقات لابن حبان. طيب، بما وصف الحافظ ابن حجر كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد؟ ارفع صوتك، احسنت، جامع، نصه اجمع ما جمع، اجمع ما جمع. هذا نص الحافظ ابن حجر، قال في عن كتاب الطبقات لمحمد بن سعد اجمع ما جمع في ذلك، اي في علم الطبقات، في معرفة الطبقات. طيب، ما منهج ابن حبان، ما منهج ابن حبان وابن سعد في كتابيهما فيما يتعلق بطبقتي الصحابة والتابعين، فيما يتعلق بطبقتي الصحابة والتابعين؟ وداد ابن سعد ابن حبان جعل الصحابة طبقة واحدة باعتبار الصحبة، وجعل التابعين وهم من أدرك الصحابة طبقة واحدة، في حين أن محمد بن سعد في الطبقات الكبرى جعل الصحابة طبقات على حسب فضلهم وقدم إسلامهم، وجعل التابعين طبقات، وجعل التابعين طبقات ولا مشاحة في الاصطلاح. ما المراد بمعرفة المواليد والوفيات؟ واضبط للوفيات، كم ضبطا للوفيات؟ ما المراد بمعرفة المواليد والوفيات للرواة؟ وما فائدة معرفة المواليد والوفيات للرواة؟ نعم، أولا أثبت ثم بعد ذلك ننتقل إلى المعنى. الوفيات كم ضبطا لها؟ الوفيات كم ضبطا لها؟ وما معنى المواليد والوفيات؟ وما فائدة معرفة مواليد الرواة ووفياتهم؟ ها، بسم الله. وهذان كتابان، نعم. وفيات ووفيات، وسبق وأن ذكرت لكم في هذا الاشتقاق متوفى ومتوفي، كلاهما صواب على الفاعلية والمفعولية. متوفى الله يتوفى الأنفس، متوفي يعني استوفى العمر الذي قدره الله له، قد استوفى العمر الذي قدره الله له. إيش معرفة، إيش معنى معرفة المواليد والوفيات؟ معرفة سني وتواريخ الولادة والوفاة. مواليد جمع مولد، ووفيات جمع وفاة. معرفة سني وتواريخ المواليد والوفيات. إيش الفائدة من معرفة ودراسة المواليد والوفيات؟ هذا نص الحافظ ابن حجر، أحسنت. يقول الحافظ بمعرفتهما يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم، وهو في نفس الأمر ليس كذلك. ولذلك مما تقدم معنا قول الخطيب، قول الثوري: لما استعمل الناس الكذب استعملنا لهم التاريخ، لما استعمل الناس الكذب استعملنا لهم التاريخ. وهذا طريق من طرق التوثيق إلى يومك هذا، طريق من طرق التوثيق إلى يومك هذا. واحد حدث يعني له من العمر قريب يدعي أنه سمع شيخا قديما، فيقال سنة كم ولدت والشيخ سنة كم توفي، يتبين صدقه من كذبه، يتبين صدقه من كذبه. وهذا حدث وقع لي يعني عيانا بيانا. قبل سنتين أو ثلاث سنوات جاء دخل أحد الإخوة من إحدى البلدان من غير تحديد، ونحن في مجلس يوم عيد، فدخل فجأة كده في المجلس وقال: السلام عليكم، أنا مفتي البلد المعين. صغير، شاب صغير يعني في العشرين، قال: أنا مفتي. قلت له: تعالى، ولدت سنة كم أنت، كم عمرك؟ قال: لا، أنا ولد المفتي، وأنا في حاجة وأريد مساعدة. يعني ساعده الإخوة جزاهم الله خير كرام، ما يردون ولا ينهرون، ساعدوه. ثم لما انصرف ورجعت أنا إلى المدينة، هذا كان في جدة، سألت الإخوة من طلاب الجامعة عن أهل ذلك البلد من المفتي، فلا طلع المفتي ولد المفتي لا طلع على المفتي ولا ولد المفتي، لأن العمر ظاهر، والتاريخ كان المحدثون الأقدمون يختبرون. طيب معلش، هذه أنا نسيت للعوام، أعطيك إن شاء الله. ما تعريف المصطلح للإخوة الذين قال فيهم رسول الله: هم القوم لا يشقى جليسهم؟ ما تعريف المصطلح للإخوة الذين قال فيهم رسول الله: هم القوم لا يشقى جليسهم؟ ها، أعني عابري السبيل. ما تعريف علوم الحديث أو مصطلح الحديث؟ ها، تحجب. أقول تحجب الجائزة. طيب ما فائدة مصطلح الحديث؟ ما فائدة مصطلح الحديث؟ ما فيه؟ ها، بسم الله، اللي عند السارية. مصطلح الحديث هذا ما في، خلاص صحيح. طيب التعريف نفسه، مصطلح الحديث هو بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. أقول أديت شيئا من الزكاة. طيب بسم الله يا شيخ ناصر، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا نطقا لكن افترقا بالنسب. عندك بالنسبة هكذا، طيب. وفي نسخة بالنسبة، بين يدي بالنسبة، يعني نسبة الراوي لبلد أو صناعة، والنسب نسبه وما يتعلق به. قال رحمه الله: ومن المهم أيضا، بعد معرفة المواليد والوفيات، من المهم أيضا معرفة بلدانهم، أي بلدان الرواة، رواة الحديث، وأوطانهم. ما فائدة معرفة البلدان والأوطان؟ ليس للعصبية، ولكن فائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا نطقا لكن افترقا بالنسب أو بالنسبة، على نسختين. مثل ماذا يا شيخ ناصر؟ مثل عبد الله بن يزيد المقرئ المدني وعبد الله بن يزيد المقرئ البصري، كلاهما مقرئ، لكن التفرقة بينهما تمت بمعرفة بلدي كل واحد منهما، وإلا فهما من باب إيش؟ المتفق والمفترق. عبد الله بن يزيد، عبد الله بن يزيد، هذا مقرئ وهذا مقرئ، إلا أن الأول عبد الله بن يزيد، عبد الله بن يزيد المخزومي مدني، وعبد الله بن يزيد المقرئ الثاني بصري، فكيف تم التفريق بينهما بالبلد؟ أحدهما مدني والآخر بصري. مر بنا النص واستشكله هنا الأخ ناصر، وهو القارئ، وأنا قلت بعض الشراح يقول: ما هو القارئ؟ هو القاري بتشديد الياء، القاري نسبة إلى القارة بطن من بطون العرب، ومن ذلك المثل السائر: قد أنصف القارة من راماها. ومن ذلك فيهم في هذا البطن من بطون العرب المثل السائر: قد أنصف القارة من راماها، وقد اشتهروا بالمهارة ودقة الرمي. فبعض الشراح مثل، وليس جميعا، لأنه ما كل الشراح يهتم بقضية التفريق بالمتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف وعكسهما والمتشابه. هذا الملا علي القاري ومحمد أكرم النصربوري قال هكذا القارئ في بعض النسخ، قال: أو القاري نسبة إلى قارة، وهي بطن من بطون العرب. طيب، قال رحمه الله: ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا نطقا، وهو الذي تقدم في نوع المتفق والمفترق. ما تعريف المتفق والمفترق؟ ما اتفق خطا ورسما، وافترق ما اتفق خطا ونطقا. ما اتفق خطا ونطقا مثل ماذا؟ مثل أحمد بن جعفر بن حمدان أربعة، أحمد بن جعفر بالنطق، بالخط والنطق. لكن إذا اتفق خطا واختلف نطقا إيش يسمى؟ يسمى بالمؤتلف والمختلف. نعم. قال: ومن المهم، قال: ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. قال: ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم، أحوال الرواة، أحوالهم وصفاتهم، من حيث قال تعديلا، ومعنى التعديل هو وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. وعبر عن القبول لأنه أشمل من التوثيق والتصديق، وأعني بالتوثيق إطلاق لفظة ثقة، وبالتصديق إطلاق لفظة صدوق وما شابه ذلك، كقولهم لا بأس به أو ليس به بأس. وقوله أحوالهم تجريحا من الجرح، والجرح وصف الراوي بما يقتضيها. يا شيخ ناصر أقول اختبرت فيها قريب، وصف الراوي بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفها أو ردها. وهذا الذي وراك نفسه أقول وصف الراوي بما يقتضي تليين، التليين ضعف يسير. وقد قيل للإمام الدارقطني: إيش تريد هكذا؟ إيش يعني أي شيء تريد؟ إيش تريد بقولك فلان لين؟ فقال: جرح غير مفسد، جرح غير مفسد. إيش تريد بقولك فلان لين؟ قال: جرح غير مفسد. وصف الراوي الجرح أو التجريح، وصف الراوي بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفها، كأن يقال فيه ضعيف أو ردها. وما هي ألقاب الرواة التي ترد أحاديثهم بسببها؟ من وصف بأنه كذاب، ومن وصف بأنه متهم بالكذب، من وصف بأنه متروك، من وصف بأنه يسرق الحديث، من وصف بأنه ضعيف جدا واهن، ونحو ذلك من الألقاب والجروح الشديدة التي يقتضي إطلاقها على الرواة رد رواياتهم وتضعيفها، فيقال لا تتقوى في نفسها ولا تقوي غيرها. ولذلك يا أخي المسلم، تدرك مدى عمومية وعشوائية من إذا حاججته قال حديث ضعيف ما في مشكلة، يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال. ليش تعمل هذا؟ قال هذا حديث ضعيف، قال ضعيف ما في إشكال، الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. لا يميز ولا يسأل أهل العلم هل الضعف محتمل منجبر أم الضعف شديد غير منجبر، هل لهذا أصل شاهد حتى يحذر من الوقوع في البدع بسبب هذا الواهي؟ ما في يسأل، بس مجرد خلاص عنده يردد كلمات ويلوكها بلسانه، حتى ولو كان ضعيف، الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. ما في يا أخي، في ضعف محتمل الضعف، وأنا ذكرت لكم مرارا وتكرارا أن العلماء عندما قالوا يعمل ما قالوا يحدث، التحديث لا، لأنك تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في مقدمة مسلم: من حدث عني بحديث يرى أن يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في المقدمة: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ألا يكون شديد الضعف، ألا يكون في الأحكام والعقائد، أن يكون له أصل شاهد حذرا من الوقوع في البدعة، حذرا من الوقوع في البدعة. هذه ثلاثة شروط. الشرط الرابع أن يعمل به على سبيل الاحتياط، لا يعتقدن أنه يعني 100% صحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. لو قال معرفة لكان أحسن، يعني هل يعرفون أو لا يعرفون. ويدخل في الجهالة المبهم وهو ما فيه راوي لم يسم، والمهمل ما ذكر باسم لكنه لم يميز عن غيره، كأن يقال عبد الله وزيد أو خالد. ويدخل في هذا أيضا مجهول العين وهو من لم يروي عنه إلا راو واحد. ويدخل في هذا مجهول الحال وهو من روى عنه راويان ولم يوثق من معتبر. نعم. قال رحمه الله: ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص لما لا يستلزم رد حديثه كله. وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في 10، وتقدم شرحها مفصل. قال: والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب. نعم. قال رحمه الله: نعم، لأن الراوية إما أن تعرف عدالته. يقول الرواة لهم ثلاثة أحوال: إما أن يعرف بالعدالة، وإما أن يعرف بالجرح، وعبر عن نوع من أنواع الجرح الفسق، أو لا يعرف لا بعدالة ولا جرح فهو المجهول، أو لا يعرف لا بعدالة ولا جرح فهو المجهول. قوله إما أن تعرف عدالته، يعني يشتهر بالتعديل، والمراد بالتعديل هنا التوثيق، لأن التعديل كان يطلق في القديم على إثبات العدالة الظاهرة، لأن العدالة عدالتان: عدالة ظاهرة وعدالة باطنة. أما العدالة الظاهرة فهي السلامة من الفسق، وهذه التي تنفعنا في الشهادة، يعني رجل يشهد إن كان سالما من الفسق قبلت شهادته. أما العدالة الباطنة فليس كما يقول أهل الشطحات وأهل الزيغ والطرق، يعني حدثني قلبي لا لا لا، هذا بعيد عن أهل الحديث. لكن المراد بالعدالة الباطنة أن يعدل من أئمة الجرح والتعديل المعتبرين، من أئمة الجرح والتعديل المعتبرين، حتى يخرج غير المعتبرين كالأزدي وابن خراش، وهو ممن رمي بالرفض، فرميه لأهل السنة بأنهم نواصب هذا لا يقبل، لا يقبل منه لأنه رمي بالرفض، وهذه شهادة مخرومة. فالعدالة عدالتان: عدالة ظاهرة وهي السلامة من الفسق، تنفع في بعض الأحوال لما يتعلق برواية الحديث تنفع في الشهادة، أما ما يتعلق بضبط الحديث فما ككل حمامة مسجد ولا رؤيا يذكر الله برؤيته، يقال يقبل حديثه ويؤخذ بعلمه، لا سيما فيما يتعلق بالسنة النبوية، لأن هذا مزلق من المزالق. وإذا كان هذا المزلق قد وقع لإمام دار الهجرة مالك رحمه الله، حينما قيل له: أنت منهجك في المعنى تأخذ من الثقات الأعدلين، فما بالك قد أخذت عن عبد الكريم ابن أبي المخارق؟ فماذا قال رحمه الله؟ قال: غرني بكثرة جلوسه في المسجد، غرني بكثرة جلوسه في المسجد، اغتررت بظاهر حاله. وهذا يؤكد على أن ما يتعلق بالحديث والسنة وضبطها يحتاج إلى دربة ودراية وعلم، وليس مجرد الظواهر. قال رحمه الله: وقد بينا. نعم، يقول: ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح. طيب، هنا في القسم الثالث: أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. من لم يعرف فيه تعديل ولا تجريح فهو في حيز للجهالة. من لم يعرف بتعديل ولا بتجريح فهو في حيز العدالة. كان الأقدمون يعبرون عن مثل هذا إذا استفرغوا الوسع في البحث عنه فلم يجدوا ألفاظ تعديل ولا تجريح فيه، قالوا: لا يعرف، أو قالوا: مجهول. قالوا: لا يعرف، أو قالوا: مجهول. الآن مع وجود القصور والتقصير يقول أحدنا: مهما أوتي من علم بحثت فلم أقف له على ترجمة. هذا هو الأولى، لا يطلق كما أطلق الأقدمون أو من جاء بعدهم من المتأخرين، يقول: هذا مجهول لا أعرفه. هذا كان عند الأئمة المتقدمين، أما مثلي ومثلك طلاب علم يعني بالكاد يفهمون أقوال المتقدمين والمتأخرين من السلف الماضين، بالكاد يفهم، يقف عند حده ويلزم غرزه ويتواضع لربه ويدعو ويلهج لسانه دائما أبدا بقوله: وقل ربي زدني علما. أما الاستخفاف والعجب فانتبه، فإن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم، والعجب فاحذر، لأن بعض الناس عنده عنده ملكات حفظ وملكات استقراء وجرد، لكن الشيطان يتسلل إليه من هذه الملكات، يصيبه بالعجب والغرور: أنت أحفظ الناس، أنت أعلم الناس، أنت ختمت الكتب كلها، أنت التهمتها التهاما، فيصاب بمرض العجب والغرور. وقد قال قائلهم: العجب فاحذر، فإن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. أو قد يغتر بالعبادة في الصف الأول، ما يبرح الصف الأول، قال في مجلس علم، قال: لا لا لا، العبادة أنا ما أبرح. يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العلم خير وأحب إلى الله من فضل العبادة. والإمام أحمد عندما كان يأتي إلى مكة بعض العلماء والأئمة الكبار كان يترك صلاة السنة من أجل أن يدرك ما عندهم من السنة، كان يترك صلاة الرواتب وصلاة السنة من أجل ألا يفوته حفظهم وما عنده من السنة. وهذا غاية، وهو عين ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم به: فضل العلم خير وأحب إلى الله من فضل العبادة. هذا إذا وقع تعارض، ولكن الجمع هو الأولى، يعني يؤدي الإنسان العبادة كما ينبغي، لا سيما ما يتعلق بالرواتب، ثم بعد ذلك يدرك العلم. قال رحمه الله: ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة، بعد الاطلاع يعني على تعديلهم أو تجريحهم أو عدم معرفة مراتبهم، معرفة مراتب الجرح والتعديل، معرفة مراتب الجرح والتعديل، أرجع العبارة التي ذكرتها، أو معرفة مراتبهم، أقول أو عدم معرفتهم، لأنه سيأتي هنا يقول: ومن المهمات، من أهم ذلك بعد الاطلاع على أحوالهم. كم حالها الآن عندنا مرت؟ كم حالة؟ 3 حالات. قول الحافظ ابن حجر: ومن أهم ذلك بعد الاطلاع، بعد الاطلاع يعني على أحوالهم. كم حالة مرت على ضوء ما ذكر الحافظ ابن حجر؟ 3 أحوال. إيش هي الثلاثة الأحوال؟ ها؟ إيش هي الثلاثة الأحوال؟ ها؟ تعديل، تجريح، الجهالة أو عدم المعرفة. الجهالة أو عدم المعرفة. طيب، هل عدم المعرفة معرفة؟ هل عدم المعرفة معرفة؟ عدم المعرفة بعدما يعرف معرفة، لأنك ما وصلت إلى عدم المعرفة بأحوال هؤلاء الرواة إلا بعد البحث والتتبع. فمن عدل عرفت تعديله، ومن جرع عرفت تجريحه. إيش بقي؟ بقي غير المعروفين. ولذلك لما جاء ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل عدل ونقل عن أبيه وعن أبي زرعة، وجرح ونقل عن أبيه وعن أبي زرعة رواة ما وجد لهم تراجم، قال بيضت لهم، يعني وضع بياضا بياضات وضع بياضات أمام تراجمهم لم يقف لهم على ترجمة. هذا عدم المعرفة هنا تحقق لابن أبي حاتم متى؟ بعد معرفة المعدلين، بعد معرفة المجروحين تحقق، وصل بلغ إلى قسم الثالث. هنا إذن هنا معرفة لأقوام من الرواة لم يعرفوا. نعم. قال رحمه الله: ومن أهم ذلك بعد الاطلاع، يعني على أحوالهم، إيش من أهم ذلك؟ معرفة مراتب الجرح والتعديل. معرفة مراتب الجرح والتعديل، فالجرح مراتب والتعديل مراتب. وإن طرق سمعك فلم تدرك حقيقة الأمر، لكن لتدرك على سبيل الإجمال أن هذا من حفظ الله لسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أثبت المثبتون وطلاب العلم والعلماء أثبتوا لك سنة فلا تضرب لهذه السنة مثلا، فإن مثل السنة ومن يعمل بها كمثل أولئك القوم من قوم نوح المؤمنون الذين آمنوا به واستجابوا لدعوته، ركبوا الفلك فنجاهم الله تبارك وتعالى. ولذلك ورد في كتاب الاحتجاج بالسنة للحافظ السيوطي أن السنة سفينة نوح من ركب بها نجا، أن السنة سفينة نوح من ركب بها نجا. قال: اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. لا تقول الأمر يسر، كلما قيل لك سنة قيل الأمر يسر، كما قال ولد نوح: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هذه الجبال ولو كانت شاهقة لكنها بدع، لكن السنة هي سفينة النجاة وهي قارب النجاة. هي سفينة النجاة وهي قارب النجاة، هي تشرح بها كتاب، يشرح بها كتاب الله ويشرح بها السنة، تشرح السنة، وأولى ما شرحت السنة بالسنة. فاعتصم بالقرآن والسنة تكن من المهتدين إن شاء الله. قال: مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله. يجرحون الشخص، يجرح علماء الجرح والتعديل وعلماء الحديث الشخص بما لا يستلزم رد حديثه. ليش قال كله؟ قال: بما لا يستلزم رد حديثه كله، لأن الجرح ليس بينه وبين رد الحديث قاعدة مضطردة. كل مجروح حديثه مردود، وكل مقبول حديثه مقبول. لا لا لا لا، ما في هذا. قد يكون ثقة حديثه ضعيف، وقد يكون ضعيفا حديثه، قد يكون ضعيفا حديثه صحيح. ثقة يروي شاذ، ضعيف يروي حصلت له إفاقة. توبع على متن حديث هو ضعيف لكن حديثه حسن أو صحيح. يقول: لا يستلزم رد حديثه كله. مجروح لا يستلزم رد حديثه كله. رجل ضعيف لكن قد يروي حسنا أو يروي إيش؟ صحيحا. نعم. قال: وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في عشرة تقدم شرحها مفصلا. تقدم شرح العشرة الجروح مفصلة. تقدم فيما مضى خمسة متعلقة بالتعديل، وخمسة مثلها متعلقة بالضبط. طيب ما هي الخمسة التي مرت متعلقة بالتعديل؟ بسم الله: كذب، الاتهمة بالكذب، الفسق، البدعة. بقي القسم الثالث من أحوال، من الأحوال التي أشار إليها الحافظ ابن حجر: تعديل، تجريح، عدم معرفة، الجهالة، بالكذب، بالاتهام بالكذب، بالفسق، بالبدعة بمعرفة الراوي أو بجهالته بمعرفة، وخمسة تتعلق بإيش؟ بالضبط. ما هي الخمسة المتعلقة بالضبط؟ مرت بكم مرارا، مرت بنا مرارا، نعم، وهي سوء الحفظ، فحش الغلط، ها، الغفلة، ها، كثرة الوهم، كثرة المخالفة، كثرة الوهم، كثرة المخالفة. يقول الحافظ رحمه الله: قد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في عشرة وتقدم شرحها مفصلا. والغرض هنا ليس هو استرجاع هذا وإعادته، لأن هذا تكرار، والتأليف يبلغ غايته عندما يخلو من التكرار أو يكاد. يقول: الغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب. يقول: مراتب الجرح الجرح والتعديل على مراتب، هنا الآن يريد شيئا معينا، وهو ذكر الألفاظ والمراتب، مراتب ألفاظ الجرح والتعديل. نعم. قال رحمه الله: وللجرح مراتب، وأسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع أو هو ركن الكذب ونحو ذلك. قال: وللجرح مراتب، أسوأها وأسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك يعني من أساليب المبالغة في الجرح، وهي رتبة متدنية، بأن يقال أفعل كأكذب الناس، أكذب الناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الكذب أو الوضع، الوضع أو الكذب أو الاختلاق أو الصنع، هذا كله يطلق على الحديث المكذوب على رسول الله، يقال مكذوب، يقال مصنوع، يقال مختلق. نعم. يقول رحمه الله تعالى: وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع أو هو ركن من ركن الكذب ونحو ذلك، كما قال النسائي رحمه الله في إبراهيم بن أبي يحيى، يقول: ركن من أركان الكذب. يقول النسائي في إبراهيم بن أبي يحيى: ركن من أركان الكذب. ترى هذا ما هو غيبة، انتبه لهذا. بعض الناس إذا كان هذا ما هو مثل اللي واحد يحط له براد الشاهي ويحط له القهوة والجدوع ويلا يفرم في لحوم الناس، انتبه لهذا، لأن بعض الناس قد يشكل عليه، لا سيما إذا كان عابد، يقول: يا أخي أنا مالي، وهذا كذاب وهذا متهم بالكذب. لو أن المحدثين سلكوا هذا المسلك التعبدي غير المنضبط بالضابط الشرعي في الذكر وعدم الذكر لا قيل في السنة، الله يخلف لنا في السنة، لكنهم جرحوا في أقرب الناس، أقرب الناس إليهم جرحوا فيهم. هذا الذهب يقول: ترى إيه، ولدي ما يحفظ القرآن، انتبه. علي بن المديني يسأل عن أبيه فيقول: اسألوا عنه غيري. قالوا: لا لا، أنت إمام الجرح والتعديل، نسأل عنك أباك. قال: أبي ضعيف، أبي ضعيف. الصراحة فيها راحة، الصراحة فيها راحة. نعم. ولذلك فيه رسالة لطيفة لأحد الباحثين المعاصرين، جمع فيها قرابة 12 رسالة، وهي أدب الجرح والتعديل، أدب الجرح والتعديل، صدرها برسالة لابن تيمية نادرة وقيمة، يبين فيها شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الفرق بين الغيبة وبين الجرح الواجب. لاحظ هذا، ما هو يجلس الإنسان يتكي يقول: يلا بسم الله نبدأ، الجيران والأقرباء والأبعدين، والله الشيخ بعد المغرب سمعته أن يقول: هذا ضعيف وهذا كذاب. يا أخي هذول الجراء ما هو رواة حديث، هذول ما هو رواة حديث، ولكن ذكرهم هو للتسلية أو للتشفي، انتبه لهذا، هذا غيبة، غيبة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، انتبه لهذا. أما هؤلاء الأماثل والأماجد من المحدثين القدماء، جرحوا من جرحوا وعدلوا من عدلوا، لأن الأمر متعلق بالسنة، الأمر متعلق بالسنة. بارك الله لك وفيك وعليك. نعم. قال رحمه الله: ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها. يعني أكذب الناس ليس ككذاب، وهذا من إنصاف المحدثين حتى لأولئك الكذابين، لأن واحد يكذب 10 مرات مو مثل واحد 24 ساعة أقول 24 ساعة يكذب. نعم. قال وأسألها أي ترى هذه يا أخوان القواعد والله نستفيدها، يعني هذا دحين أكذب وكذاب، هذا كيف نستفيده في واقع حياتنا؟ يعني رجل عاملته مرة حججت معه ووجدته قد كذب 3 كذبات يعني بالعدد، واحدة يوم التروية ويحدى يوم عرفة وواحدة آخر أيام التشريق. شوف دقة المحدثين في مثل هذا، تقول والله جلست معه في الحج سمعته يكذب 3 مرات بس. لا تقول يكذب، يكذب يعني ليل نهار يكذب، هو قائم يكذب ونائم يكذب، لكن إن كان فعلا يجري الكذب على لسانه ليل نهار وسئلت عنه قلت يكذب ليلا ونهارا سرا وجهارا، يكذب حتى على الدواب، إيش ما يدريك؟ قال أنا حججت معه وسافرت معه، يكذب سبحان الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. شوف يكذب ويتحرى، يكذب ويكذب ويكذب، هذا مو مثل لم تؤثر عنه سوى كذبة، يقال والله في يوم كذا بتاريخ كذا كذب مرة، أقول كذب مرة، هل في غيرها؟ ما في غيرها. وهذا ينفعنا في هو يكذب وهذاك يكذب، لكن في فرق، ولذلك فرق المحدثون، وهذا من الانتفاع بمنهج أهل الحديث. أكذب الناس ركن من أركان الكذب، إليه المنتهى في الكذب مع إيش؟ كذاب. الرتبة الثانية كذاب وضاع دجال. نعم. قال وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح، قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال. شوف الآن هو بدأ ذكر لنا مراتب الجرح، أسوأها ركن من أركان الكذب، أيسر مراتب الجرح في لين فيه لين، أو سيء الحفظ تضاف في الغالب، سوء الحفظ هذا الجرح يضاف في الغالب إلى صدوق فيقال صدوق سيء الحفظ، صدوق سيء الحفظ، أو فيه أدنى مقال كأن يقال فيه ضعف، فيه ضعف، هذه هناك الأعلى ركن أركان الكذب إلى الأدنى وهو لين فيه مقال أو سيء الحفظ، هذه مراتب الجرح. نعم. وبين أسوأ الجرح، قال وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، مراتب لا تخفى، متروك ضعيف جدا، ضعيف فاحش الغلط يدلس يرسل، إلى لين صدوق سيء الحفظ فيه ضعف. شوف هذه المراتب هي مراتب الجرح. نعم. قال فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. قولهم متروك كما قال الإمام النسائي، لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه، لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه، أو ساقط، وهذه دائما يكثر منها الإمامان ابن حبان وأبو إسحاق الجوزجاني في كتابيهما في الجرح، أعني المجروحين والشجرة في أحوال الرجال، يقول متروك ساقط فاحش الغلط، يعني يحدث بأحاديث فيقع في ألفاظ الأحاديث ألفاظ ليست عادية ولكن المخالفة فيها مخالفة يمكن أن تصل إلى الفحش، ليس كقولهم ضعيف، هذا ضعيف لكن الرتبة يعني محتملة، ليس بالقوي نفي كمال القوة وقد يكون صدوقا، فيه مقال وما شابه ذلك من العبارات التي هي دون متروك ساقط فاحش الغلط. الرتبة هذه متروك ساقط ومن في هذه المرتبة، هذه أحاديثهم لا تتقوى لا في نفسها ولا تقوي غيرها، هذا هنا ما يصلح ولا يجوز أن تقول يجوز أن تعمل، يعني مثلا واحد يقول لك امسح وجهك بعد الدعاء، امسح وجهك بعد الدعاء، فتقول فيقال لك أحاديث ضعيفة كما قال ابن القيم لا تقوم بها الحجة، فما تقول الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال؟ يا أخي الكريم، يا أخي الكريم، هنا اشتد غضب الأئمة، وقد ذكرت لكم عددا من الأئمة المتقدمين، مالك ابن المبارك، ها عدد من الأئمة رحمه الله تعالى، عز بن عبد السلام حتى سئل عمن يمسح وجهه بعد رفعهما عقب الدعاء فقال لا يفعله إلا الجهال، وفي مسائله أو سؤالاته قال بدعة لا يفعلها إلا الجهال. أما الكلام العام يا أخي دعنا ودعهم ودور خليهم يبكون خليهم، ما في يا أخي، لو صنعنا هذه الصنيعة فكان قائدنا إلى ربنا عواطفنا، فالعواطف عواصف، انتبه، لا وقعنا في البدع ووقع المسلمون بسبب هذه العواطف الهوجاء، العواصف الهوجاء التي تسمى بالعواطف غير المنضبطة، لوقعنا في حيص بيص، لوقعنا في البدع، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاللهم ثبتنا على القرآن والسنة، واهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت. طيب نقتصر على هذا القدر، معليش لأننا أوشكنا ويحزننا مفارقة الحافظ ابن حجر جدا، فلذلك لا تتعجلوا علينا، ولكن إلى حين ما ننتهي فكروا في كتابين لندرسهما بديلا في مصطلح الحديث، وليبقى إن شاء الله مصطلح الحديث مستمرا. هل ترغبون في قراءة كتاب الكفاية للخطيب البغدادي، وهو كتاب من الكتب المتقدمة في مصطلح الحديث المسندة، وهذا نادر وقلما يتدارس كتاب في المصطلح مسند، وهذا يعطي قوة وثبات لمعرفة أصول الحديث، أو كتاب مقدمة ابن الصلاح المشهورة جدا، مقدمة ابن الصلاح. على كل حال تدبروا وتأملوا وتفكروا وأمعنوا النظر في الكتابين، فأي الكتابين أو غير هذين الكتابين إن شاء الله نتدارس هذين الكتابين أو غيرهما عقب فراغنا من كتاب الحافظ ابن حجر، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال تشاركون، أنا لسه ما وجهت، لابد من دراسة منهجية لما يتعلق بالأبواب والشمولية، لما يتعلق بقدرتنا فيما يتعلق برغبتنا في معرفة أدلة مصطلح الحديث وبالسند، وهذا يعني شيء نافع وضابط ودقيق ويعطي للإنسان قوة. أما الطريقة التقليدية كما بدأنا وهي معرفة القواعد ثم التمثيل، الآن إذا لو بدأنا بكتاب الخطيب فإننا ندخل من الأمثلة إلى القواعد، ولكل وجه ووجهة وتوجه، فاللهم اجعلنا من مستبقي الخيرات.